بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21 و100 دال على 79,300، وهو الشريط الخامس من شرح المقدمة لاج الرومية. ومن التركيب مثل تأبط شرط جاءني تأبط شرون، أو جاءني مثلا شبيهون، لا لأن هذا كله مركب، بخلاف جاء الزيتون، لأن العالم للمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، هذا الذي يجمع. وشروط الصفة أن تكون صفة للمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء، ولا مما يستوي به المذكر والمؤنث. فقولنا أن تكون صفة للمذكر، لو كان صفة لمؤنث ما جاءش جمع مثل حائض، هذه صفة لمؤنث فلا تقول حائض، كما لا يجوز جمع المؤنث أصلا. لمذكر عاقل، لو كان صفة لمذكر غير عاقل كالإبل والحيوانات والكلاب والأسود ما جاءش جمع. صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، لو كانت صفة لمذكر عاقل لكنها مختومة بتاء التأنيث ما جاز جمعه، مثل علامة، دراكة، نشابة، تقول الله فلان نشابة يعني عالم بالأنساب، أو فلان علامة يعني من باب المبالغة في كثرة علمه، تقول جاءني اليوم علامون، وأنت تريد ثلاثة، جاءني اليوم علامون، يقول أنت غلطان، هذا التركيب فاسد. ليه؟ يقول لأنك جمعت ما قد كان مفردا مختوما بتاء التأنيث، فيمد علامة، أو قلت جاءني اليوم نشابون، عالمون بأنشاب العرب، نشابون، يقول لك غلطان، لا أقول نشابون، لأن مفرد نشابة مختوما بتاء التأنيث، ليست من باب أفعال فعلاء كشكران شكرا، فلو قلت الشكرانون غلطناك، لأن من باب فلا فلا، ولا من باب ما، ليس من باب أفعل فعلاء، مثل أحمر حمراء، تريد أن تجمع أحمر حمراء، تقول أحمرون أو حمراءون، هذا لا يصح، ولا شكران أيضا، ولا مما يشتوي به المذكر المؤنث كجريح وصبور، وجاءني رجل جريح، وجاءت امرأة جريح، جاءني رجل صبور امرأة صبور، فلا تقول جريحون ولا صبورون. وبعد أيضا بعد هذا كله الملحق بجمع المذكر السالم، والمراد بالملحق هنا وما لم تنطبق عليه شروط الجمع ولا شروط الصفة، كعالمون وأرضون وعلميون وسنون وعشرون وباب 30 إلى 90، هذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم، لعدم انطباق الجمع شروط الجمع عليها، وعدم انطباق شروط الصفة التي بينا لم تنطبق على هذا، فتلحق بالملحق يقال لأن ملحق بالجمع المذكر السالم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين وفاعل الجواز، والبحرين مفعول به منصوب على نصبه يعني يا المفتوح قل، وعلامة نصبه يا المفتوح ما قل تتميز بينه وبين الجمع، مفتوح ما قبل المنصوب ما بعد نيابة عن الفتحة، لأنه مفتوح يلتقيان، يلتقي في الماضي و لا فعل مضارع، ايه والالف فاعل و اثنين بعدنا منهم جار ومجرور، منهم جار ومجرور، نعم. من حرف جر. من حرف جر وهم والها ضمير. والها ضمير مبني على الضم. مبني على الضم في محل جر. والميم. منهم الميم على تجر. اثني. اثني مفعول به. وعلامة نصبه. وعلامة نصبه ذي. المفتوح. المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. نيابة. نيابة عن. لأنه. لأنه ملحق بالمثنى. نعم. اثنين مضاف. اثنين مضاف وعشرة مضاف إليه. نعم. مبني. مبني على فتح الجر. الفتح. محله جر. نقيبا. نقيبا تمييز. نعم. ألم نجعل له عينين؟ ألم هذا الهمزة للاستفهام. الهمزة للاستفهام. لم. لم حرف جزم. الليلة قد صرني نعم عرف لعب لها بصعب وظلمت الأرض لأن وارتها صايمينك ينصأوية أو ينصأن واتصن لو إله لا تمك نعم رحمك واتصن لو ينصأنك واتصن لني واتصن آناك نويت أنا لأهل الإعلام لأهل الإنجاتهم لإعلاموا لأهل شهيدوا لأهل إخابات لأهل خلوها رشدا هني ورخان سجن عن مرق قرطنف إنا لما أعوذ بالرجل لحمد فقعين

ربعة لا يقول نعم شداهني ونخان سليا مع ملك فرسنف إنا لما لا أخاو رب إلا أشير كلم نجم أحلم لا تحليم ألا يلقو شيء لقب مجمع الأبصار ولا أخاو خلق أمك ولا بجلو شيء لو نجلو عاش شعن معي أعو وسام وغو فلا أحمدين لا أعلم فلا أعلم إن لا أفين بقاو إن شكل قاعد ني ورا لك ناجو يا شيخ هذه الصفوف تعلم الجفوف إلى عقب أطمئن ملام فحلم لك يا لكو قوم صوحي لجك من نعمر وكتل مريدي واتشيان من نالو آلعفنا العفدان من نالو آلعف لعب عبان من تشيان استعاف من الفلاح نقاع فكتل من هذه صنوفة نقوش والحاجة فبش آنعو آو يفرس نمو من أسئات الله مقاربت من ملعنوا فيحوا فتعيوا ورسوها العجم آنقوا الأعلاج مأفعوا في بيت الأخلاص تيخائز تبايز من بطاعة من آنقوا من ذن رسك على علة نبخل ورزح نجلنا كانوا عنقوا يح ورزح على المدى فتعوا أمين لنا وقلنا آي لنا حين آي عين جيت وذو أقول الرجل أحسن عين جيلي فضلت وفار ريحا أسمع كلام سألني ممن نأي وصعي نأي أرسلت لنا عن تباين عين جيت ملعو أسمخ لآم سالف عظا ومتثالة في الضخل لتمال عنوف فتفها إلى النار رش ذاهني ورخان السلجم عن مخبخ الخرف إنا لما إذا كنت أشهد أن إيمان والباشر فرده روحه لأصيب الضبحة أكثر أجر رحمة الله فالحكم في الحيو كل صيو لكم في الآم الحيو فدصنوا في الآم الحل للقتال وقد صفان في أرسئين بلا بحاك وربح لعجتنا إلى من أين المدر المرق وسخر أسماشي وسكنة السند ولم خمل لن أين المسر شوقيا فالجمع قد صدنا مكان ونسلوب لشنو اللي كان راس عند الناس الباصل ايش راس قطلس فسلام كان مولوس نعيناي رشد أهلي رخى نسل جمع مرد كرسنا أنا لما يصنع ولا أن يوم أيضا حاري تدايز أنا هارك من المعروف ذلك هو الشيء الذي قد نعرف سؤال الأخ، فهذه المسألة نعم ندرك بالحساب، كما أن الآن ندرك طول الليل وطول النهار، وندرك أيضا البرد، زمن البرد وزمن شدة الحر، فمثلا برج السرطان ينتهي في قصر الليل وطول النهار، وفي برج الميزان يتعادل الليل والنهار سواء، وفي برج الجدي ينتهي طول الليل وينتهي قصر النهار، يعني فجمر، فكذلك القمر يدرك بالحساب، لكن هل يصدق أو يكذب؟ هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن المخبر بأن تنكسر الشمس أو ينكسر القمر ليلة الفلانية ينبغي أن تجعل خبره كأخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، الاحتمال أن يكون صدق واحتمال أن يكون كذب، هو يصدق هو يغلط، فإنما خبره يجعله كأخبار بني إسرائيل، وكونه يدرك بالحساب لا ينافي أن آية من آيات الله، بل هو آية من آيات الله وإن كان يدرك بالحساب، إلا أن الشيخ يقول لا نصدقه ولا نكذبه وإن كان يدرك بالحساب، لأنهم هم بأنفسهم يغلطون كثير. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في هذا الياء تنوب عن الكسرة، لأنها بنتها وتنشأ عنها، كما أن الألف تنوب عن الفتحة لأنها بنتها وتنشأ عنها، وكما أن الواو تنوب عن الضمة لأنها بنتها وتنشأ عنها. ألا ترى أنك إذا ضمت وأشبعت الضمة تولد منها واو لأنها بنتها، فالضمة إذا أشبعتها تولد من هواء، فتقول مثلا غلام زيد، غلام زيد إذا أشبعتها غلام زيد غلام، فإذا أشبعتها الضمة تولد واو، كذلك الفتحة إذا أشبعتها تولد عنها ألف، كذلك الكسرة إذا أشبعتها تولد عنها ياء، فتقول مثلا إي مثلا، ولقد جاءت من نبأ المرسلين مثلا، من نبأ، فإذا أشبعتها قلت من نبأ كما هو الآن مكتوب في المصحف، فإنه مكتوب في المصحف أن الهمزة هنا أن من نبأ يجعل ياء بعدها وإن كانت تكتب ولا تقرأ، كما أن الهاء الضمة يجعل بعدها واو إذا كانت الملك ويدرأ عنها العذاب. عندما تنظر إلى المصحف تجد بعد الهمزة واو ويدرأ أومن ينشأ في الحلية أومن ينشأ، وذلك لأن الهمزة الضمة يتولد منها واو، كذلك اليوم إلا أن الواو هذه موجودة في المصحف للرسل ولا تقرأ. وأما الياء فتنوب عن الكسرة في ثلاثة المواقف في الأسماء الخمسة، فتقول مررت بأبيك وأخيك، تبين ملة أبي مثلا، ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فالياء تنوب عن الكسرة في الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة تقدم لنا شروطها ومحترزاتها، وهو أن قلنا في الأسماء الخمسة سواء كانت مرفوعة بالواو أو منصوبة بالألف أو مجرورة بالياء كما هنا، أن شروطها أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، وأنها لو كانت مقطوعة من الإضافة لا تكون من الأسماء الخمسة، أو كانت مصغرة كأبيك مررت بأخيك أو بأبيك فهذا يجر بالكسر الظاهرة، إلى آخر الشروط المعروفة وقد تقدمت وتقدم بيان مخرجاتها. فإذا قلت مثلا مررت بأخيك، بأخيك جار مجرور، البحر جر، وأخي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه الأصل، لأنه من الأسماء الخمسة. أخي مضاف والكاف مضاف إليه بني على الفتح محل جر بالمضاف. وفي التثنية يعني أن الياء تنوب عن الكسرة في المثنى، كما أن الياء تنوب عن الفتحة أيضا. المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، ونون المثنى مكسورة. وشروط المثنى وحد المثنى تقدم لنا بيان أيضا، حيث قلنا أن المثنى حد لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثل عليه، ومحترزات هذا الحد سبق بيانه. وقلنا أن المثنى شروط ثمانية جمعها بعضهم في قوله شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره. وهذه الشروط أيضا قد تقدمت وقد سبق بيان محترزاتها. ونون المثنى مكسورة كما أن نون الجمع مفتوحة، فتقول زيدين وزيدين، إن كان جمع فتحت النون وإن كان مثنى كسرت النون. وقد أشار ابن مالك إلى هذا بقوله ونون مجموع وما به التحق، ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نفق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. المعنى ونون مجموع وما به التحق فافتح، أي نون الجمع والملحق بالجمع هذا مفتوح على كل حال، زيدين مؤمنين أراضين سنين فافتح متعين هذا معنى ونون مجموع وما به التحق فافتح. وقوله وقل من بكسره نطق، سمع في كلامهم كسر نون الجمع لكنه قليل، مثل قول الشاعر: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا جعانف آخرين. والقياس آخرين، لكن هذا شاعر لا أنحاك وما لا ترتفع الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. ونون المثنى مكسورة على كل حال: زيدين مؤمنين رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، إلى آخره. وقد تفتح نون المثنى لكنه شاذ وقليل، كما أشار إليه مالك في قوله: ونور ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. بعكس نون الجمع وتفتح على قلة، فقول الشاعر: على أحوليين استقلت عشية وما هي إلا لمحة وتغيب. وكذلك الجمع فإنه يجر بالياء نيابة عن الكسر: ربك العابدين والمؤمنين والسلمين والصالحين، ونظرت إلى عربين. الحمد لله رب العالمين، إلى غيره. هذا ملحق. وتقدم لنا حده، حيث قلنا هناك أن الجمع حده لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعرض أمثال عليه. وقلنا إن الجمع له شروط، وهي أن تقول: أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب. وأن صفة الجمع له شروط: أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء، ولا مما يستوي به المذكر والمؤنث كجريح وصبور. وكذلك الملحق ما لم ينطبق عليه شروط الجمع ولا شروط الصفة، وهي الشيء الجامد كالأرضين أو غير عاقل كسمين ووابنين وعالمين، لأن العالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله يعم الأشجار والجن والإنس والجبال وكل ما خلق الله هو عالم، فأصبح لم تنطبق عليه الشروط، ولهذا يلحق الملحق بجمع المذكر السالم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح. واضح أن قبل قال في عمار موسى فاعل ولم حرف موسى فاعل. ليش كمل موسى فاعل مرفوع ولم تعرف ثم مقدرة على الألف منع بغير التعدد لأنه اسم مقصود معتل آخر بالألف. اي نعم. لأخيه لم حرف جر أخي اسم مجرور باللام على الجر الياب نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. أخي مضاف الهاضم المتصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. هارون يا أخي هارون هذا بدل من أخي. وهو مجرور على الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. يقال في هذا بدل من أخي، ولا بدل مجرور أمجل بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع، وهما العلنية والعجمة، لأن العلة تابت تميز ما لا. أخلفني فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستقبل تقديره أنت رطوبا تقديره. والنون للوقاية. والياض من متصل مبني على في محل مفعول به في قومي حرف جر وقومي اسم مجرور في وعلى جر الكسر الطائر على آخره وهو مضاف والياض من متصل قومي على مجر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهو مضاف لا يرجع كم في قومي جر مجرور في قومي جر مجرور جر ومجرور في حرف جر في حرف جر وقوم اسم مجرور في وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة قوم مضاف وياء المتكلم مضاف إليه منع سكون محل جر بالمضاف أمارئ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه بدأ بأوعيتهم ألبا مجزوم بالباء أوعيتهم مضاف والضمير مضاف نعم مبني محله جرم بالمضاف والميم يكون قبل وعاء أخي قبل مبني قبل ضرب مبني محله نسمع الضرب قبل وعاء قبل مضاف قبل مضاف وعاء مضاف مجنون وعاء مضاف وأخي مضاف مجرور بكسرة لأنه عن جل لا يكسر يجب نجب لأنه نيابة نيابة لأنه لو يا أخي قبل لو يا أخي أخي مضاف وله الرمير المضاف من الكشف شغل بالمضاف ثم استخرجها من وعاء أخي ثم بالترتيب مع التراخي بحرف عطف نعم استخرجها فعل الماضي نعم ولها ضمير مبني على السكون في محل نصف مع المفعولية استخرجها والفاعل من الاسماء الخمسة أقيم مضاف أقيم مضاف والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه ارجعوا الى ابنكم لا مبني على ما يجزم به مضارع وهو حذف النون والواو فاعل مضارع وهو حذف النون لأن المضارع يرجعون هذا مضارع يرجعوا يعني يرجعون فإذا دخل جهاز فلم يرجعوا لم يرجعوا فلم مضارع تقول أمر مبني لأن مبني على ما يجزم به المضارع المضارع يرجعون فإذا دخل عليه جهاز لم يرجعوا أو لا ترجعوا أما فتا مبني على ما يجزم به المضارع وحذف النون وحذف النون ولا فاعل يرجعوا إلى أبي إلى جار مجرور إلى حرف جر وشو؟ إلى أبيكم جار إلى أبيكم جار مجرور إلى حرف جر وأبي وأبي مجرور اسم مجرور بإلى وعدم جره الياء نيابة عن لأنه من أسماء خمسة وهو مضاف أبي مضاف أبي مضاف كان مضاف مبني مبني على لا أبي مبني على لا مبني على الضم أبي مبني على الضم محله محله شغل بالمضاف والنية إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إذ قال إذ لا لا مو ما استقبل إذ عليك إذا هل المسلم استقبل هذه لما مر بنا إذ بالغرض من الشكر ولما مر من الجهل إذ يقول للماضي مو بالمستقبل عليك إذا هل المستقبل إذا ذهبت فسلم على فلان إذا ذهبت إلى المدرسة فاجتهد هذه المستقبل ولا إذ جئت من بلدك هذا الماضي الضر من السكون معلم اسماء الضر إذ قال قال قال فعل الماضي من يعني يوسف كائن لأبيه لأبيه جار مجرور نعم حرف جر وأبي اسم مجرور بلا بالله نيابة نيابة عن لأنه أبي مضاف قال يوسف لأبيه أبي مضاف الهضم من المضافين مبني محله جر بالمضاف قال إبراهيم فاعل مرفوع وعلى مترفع ضمه ظاهره قال إبراهيم لأبيه اللام حرف جر وأبي على يده اليسرى كمل يا لأبيه أبي مضاف ولها ضمير مضاف إليه مع الكسر محله جر بالمضاف وقومه معطوف على أبي والمعطوف على مجرور مجرور وعلى مجر الكسر مضاف قومي مضاف ولها ضمير مضاف إليه مع الكسر محله جر بالمضاف. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. هذه هي العلامة الثالثة من علامات الخفض. تقدم وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء تقدمت والفتحة وهذه الفتحة. فالفتحة تنوب عن الكسرة بالاسم الذي لا ينصرف كما أن الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم كما مر. فقوله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف ايش معنى لا ينصرف؟ يعني لا ينون. لأن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مبني لمشابهته الحرف، هذا لسنا الآن بصدده وقد تقدم، مثل أسماء الموصول وأسماء الإشارة وأسماء المبهمات، كل هذه مبنية، أسماء الأفعال وأسماء الاستفهام هذه كلها مبنية لمشابهتها الحروف. الثاني الاسم الذي لا ينصرف وهو الذي الآن نحن بصدده، وهذا يعني الذي لا يقبل التنوين وهو متمكن، وأما المبني غير متمكن وهذا متمكن يقال له الاسم المتمكن. وإذا نون مثل زيد عمرو سمي متمكن أمكن، فإذا كان غير منون غير قابل للتمويل كأحمد وإبراهيم قيل هذا متمكن بس وليس بأمكن، لأنه اسم معرب إلا أنه ليس بأمكن لعدم دخول التنوين عليه، فالصرف هو التنوين كما قال ابن مالك: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. هذه الناحية. الناحية الأخرى في الاسم الذي لا ينصرف: لك أن تقول قبل أن نتكلم في الأسماء التي لا تنصرف، لك أن تقول ليه ما ندخل عليها التنوين. فمثلا أحمد، مررت بأحمد، جلست في مصابيح، قرأت على إبراهيم مثلا، مررت بعمر، ذهبت إلى صحراء واسعة. هذه من الأسماء التي ما لا تنصرف. رويت الحديث عن فاطمة، تقول ليه ما تقبل التنوين مثلا. بل لو منعناها من الصرف مهنا إلا أن تدخلها أل أو تضاف، مررت بالفاطمة أو بفاطمتكم. أما التنوين ما يدخل. وش السبب؟ نقول لك هذا وش آثار. قلنا لأن الأسماء التي لا تنصرف مشابهة للفعل، الفعل هل يدخل التنوين؟ تقول لا ما يمكن. نقول الأسماء التي لا تنصرف ما يدخلها تنوين، وفي حالة الجر نضطر إلى أن نفتحها لأنها مشابهة للفعل. تقول طيب في أي شيء شابهة الفعل؟ نقول لك الفعل شابهة الفعل أولا هو في نفسه حدث، ثم الفعل محتاج إلى الفاعل، ما هنا فعل إلا الفاعل، قام زيد، فقام مشتق من المصدر، فالأصل هو المصدر، وقام فرع عنه كما قال الحريري: والمصدر الأصل وأي أصل، فمنه يا صاح اشتقاق الفعل. فضرب مشتق من الضرب، فأصبح الفعل فرع عن المصدر. هذه عنده وله فاعل ما يظهر معناه إلا بذكر فعل هذه علتين. فالاسم الذي لا ينصرف شابه في علتين مثله في معنيين مثل المعنى اللي في الفعل. مثلا أحمد هذا في علمية، والعلمية فرع عن التنكير، وأحمد مقابل ليحمد للفعل، فأصبح في علتين وزن الفعل والعلمية التي هي فرع عن التنكير، وهكذا البقية. هذا هو السبب. بقي ما لا ينصرف. ما لا ينصرف جمعها بعض في قوله: اجمع وزن عادلا أنذ بمعرفة، ركب وزن عجمة فالوصف قد كملا. اجمع هذه صيغة منتهى الجموع، وزن أحمد وأبجر، أنث تأنيث معنوي مثل زينب، التأنيث اللفظي المعنوي مثل فاطمة، التأنيث اللفظي مثل حمزة وطلحة، التأنيث فقط مثل حبلى وأنثى وصحراء. هذا أنث بمعرفة، أنث بمعرفة وجد زيادة الألف والنون عمران سلمان، عجمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ركب تركيب المسجد بعل بكة حضر موتى، الوصف مثل سواء كان وصف عدل أو وصف فعل. فالوصف المعنى تقول مثلا: قرأت عن ابني أليس الله بأعلم هذا وصف وزن الفعل. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وصف وزن الفعل. أو الوصف العدل مثل مررت بنسوة أخرى فعدة من أيام أخر لأنها معدول عن آخر. هكذا هذه موانع الصرف. بقي قول إجماع، هذا صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع في علة تقوم مقام علته، وهو كل ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، هذا صيغة منتهى الجموع. مثل قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن، مواطن مساجد، هذه تقول في إعرابه في مواطن جار مجرور، أو مثلا جلست في مساجد جار مجرور في حرف جر مساجد اسم مجرور مبني، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علته، وهي صيغة منتهى الجموع. هذا إعراب، ما في علة فرعية، هذا في علة واحدة تقوم مقام علته وهي صيغة منتهى الجموع. بخلاف قولك بإبراهيم، هذه المانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل التسع وهما العلمية والعجمة. أما هنا علة واحدة. لنا في هذا سؤالان، قلنا إجماع الجمع المانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين وهي صيغة منتهى الجمع. السؤال الأول لابد لنا من ضابط يبين لنا صيغة منتهى الجمع. وش نقول لك؟ نعم لا بأس، نبين لك الضابط. وش هو الضابط؟ نقول لك كل اسم على وزن مفاعلة، هذا صيغة منتهى الجمع. مفاعلة، مساجد، مواطن، صوامع، قوارب وما أشبه ذلك، أو على وزن مفاعيل كمصابيح ودنانير وأباريق. وضابطه، قلت ما ضابط هذا؟ نقول لك ضابطه كل جمع مكسر بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، هذا ضابطه. كل جمع مكسر بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. طيب هنا كل جمع مكسر وش يخرج؟ يخرج غير الجمع ظاهر كزيد وعمر، مكسر بعد ألف تكسيره حرفان. لو كان بعد ألف تكسيره حرف لا يصير، لا بل يجر بكسرة الظاهرة. أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، لو كان أوسطها متحرك مثل ملائكة، ملائكة على وزن مفاعلة، لكن لما كان اللي بعد الألف ملاء اللي عقب اللام ألف ثم عقب الألف التكسير ملائي همزة متحركة ملائكة أصبح يجر بالكسرة الظاهرة، لأن الذي بعد الألف نشترط أن يكون ساكن. مصابيح بعد ألف أوسطها ساكن، بعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وهذه ملائكة يكون بعد الألف متحرك ملائكة ومختوما بالهاء ملائكة. وأما هنا مصابي بعد الألف ثلاثة حروف مصابي حاء باء وياء وحاء، نجد اللي بين الباء والحاء ياء نجدها ساكنة. مصابيح، دنانير، موازين، أباريق وهكذا وما في منه. الحاصل صيغة منتهى الجموع ضابطها أن تقول كل جمع مكسر بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، هذا البحث الأول. السؤال الثاني تقول قلت الآن المانع له من الصرف علة واحدة ت... تقول مقام التي وهي صيغة منتهى الجموع. ليش؟ وش هي العلة اللي قامت مقام التي؟ حنا لا نقول المانع من علتان فرعيتان من علة تسعوهما العالمية والتأنيث المعنوي العالمية وزن الفعل العالمية والعجمة أو الوصف والعدل أو الوصف وزن الفعل العالم. تقول هنا المانع من الصرف علة واحدة تقوم مقام التي، وش العلة اللي قامت مقام التي؟ نقول لك سؤالك هذا صحيح يحتاج إلى جواب. فمعنى علة واحدة تقوم مقام التي، العلة هو الجمع، جمع التكسير، والعلة الثانية هو منتهى الجمع، أن الجمع لا يجمع مرة أخرى. هذه علتين صارت معنى واحد صيغة منتهى الجمع. فمثلا كلب يجمع على أكلب، أكالب تقول أكالب على وزن فواعل مثل مواطن أكالب، هل يصل بالله؟ لا يصل. تلي أما أكالب مثل مواطن ومثل أفاعل ومثل طوارق طرائق، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق طرائق، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين طرائق. أمثل أكالب يقول لأن هذا الجمع يجمع، فدام هذا ما صار منتهى الجموع صار له جمعين كلب وأكلب وأكالب وكلاب، فهلا صار منتهى الجمع. فلهذا جرى بكسرة الظاهرة وإن كان على وزن طرائق مثلا، لكن ما وصل إلى منتهى الجمع. وما فهمت الثاني التعنيف، الألف التعنيف الممدودة أو المقصورة هي من جنس صيغة منتهى الجمع. العلة تقوم مقام النفي، فتقول مثلا مررت بامرأة حبلى، بامرأة حبلى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. أنثى